بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وانفعنا بما علمتنا، إنك أنت السميع العليم. لا زال الحديث موصولا في شرح كتاب تيسير العزيز الحميد، وقد انتهينا في الدرس السابق من مقدمة المؤلف الذي هو بعنوان كتاب التوحيد، فأورد تحته الآيات والآثار التي تبين معنى التوحيد. وهذا الدرس اليوم هو الدرس 19 ليوم الثلاثاء الموافق 24 من شهر ربيع الثاني لعام 1416، ونفتتحه بأول باب من أبواب كتاب التوحيد. وبعد أن نستمع إلى قراءة الباب من القارئ، نتحدث إن شاء الله عن كلام الشارح. نعم، باب فضل التوحيد. ثم ذنوبا لا يكفرها التوحيد وليس بمراد. ولما ذكر معنى التوحيد ناسب ذكر فضله وتكفيره للذنوب ترغيبا فيه وتحذير وتحذيرا من الضد. كلام الشارح على العنوان، وفيه مسائل. الأولى تتعلق بالنحو، وهو من أبواب اللغة. فعنوان المؤلف باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. وقلنا في السابق أن باب أن أي عنوان يأتي في الكتب المؤلفة فإنه خبر، والمبتدأ محذوف. فهنا باب، والمحذوف اسم الإشارة هذا، فاسم الإشارة المحذوف مبتدأ، فتركيب الكلام هذا باب. وهناك كلمة أخرى كذلك محذوفة بعد كلمة باب، وهو بيان، فلا بد منها. نحن قلنا أن اللغة العربية تتميز بوجود الحذف في سياق الكلام، وسياق الكلام الموجود الظاهر يدل على المضمر، يدل على المحذوف. وهذا مهم جدا لطالب العلم، لأن كثيرا من الكلام لا يعرف إلا إذا عرف المحذوف، وعدم معرفة المحذوف لا يجعل كثيرا من الكلام معروفا. وهذا الذي يعني أصبح سببا لاختلاف كثير من العلماء في تفسير القرآن أو في تفسير الأحاديث أو في شرح كلام العلماء السابقين، فإن ذلك أو من أسباب ذلك تقدير المحذوف كما هنا في هذا الباب. فهنا هذا باب بياني، لا بد من ذكر بيان فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. ما تأتي لعدة معاني، تأتي موصولة وتأتي مصدرية، يعني أن يسبك الكلام على المصدر. فهل هنا هي موصولة أو مصدرية؟ بيان الذي، هذا باب بيان التوحيد والذي يكفر من الذنوب. لو قال هذا المعنى لكان التوحيد لا يكفر كل الذنوب. هذا باب بيان فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب والذي يكفر من الذنوب، يعني يكفر بعض الذنوب. لكن لو جعلناها مصدرية فقلنا هذا باب فضل هذا باب بيان فضل التوحيد وتكفيره للذنوب. إذن أصبح التوحيد يكفر كل الذنوب، وهذا هو الصحيح. التوحيد يكفر جميع الذنوب ما عدا الشرك. قد مر معنا في أكثر من مناسبة الأثر: يا ابن آدم لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة. إذن الشرك هو الذي لا يغفر، والتوحيد يغفر جميع الذنوب. من لقي الله عز وجل موحدا فإنه يغفر ذنبه كله. وهذا ما سيأتي معنا من الأحاديث والآيات الدالة على هذا المعنى. فإذا ترجيح الشارح رحمه الله هو الصحيح، وهو يقول وهذا أرجح، أي بيان تكفيره الذنوب، يعني كون الماء مصدرية هو الراجح، وهذا هو الصحيح إن شاء الله. نعم الآية. أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. نعم، هذه الآية الكريمة وردت تعقيبا على قصة إبراهيم عليه السلام مع قومه. وقصة إبراهيم عليه السلام مع قومه وردت في كتاب الله عز وجل بعدة ألفاظ وبعدة سياقات، وفي كل موطن يذكر جانب من جوانب القصة. فهذه القصة أو هذه الآية جاءت تعقيبا على قصة إبراهيم عليه السلام التي وردت في سورة الأنعام، وقد مر معنا في الكتاب السابق كذلك آيات من سورة الأنعام. فهذه السورة العظيمة اهتمت بموضوع العقيدة. وقصة إبراهيم عليه السلام كما وردت في سورة الأنعام، قال عز وجل: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وحاجه قومه قال تحاجوني في الله وقد هدان، ولا أخاف ما أشركتم به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون. وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ هذا السؤال. جاءت الآية جوابا على السؤال: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وتلك حجتنا أتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. هذه القصة، وهذا مكان الآية في القصة. والقصة عجيبة، وفيها أدب الحوار والتدرج في عرض المسائل الدينية. فإن إبراهيم عليه السلام تدرج في محاجة قومه الذين كانوا يعبدون الكواكب والنجوم، فبدأ بذكر الكوكب الصغير، ثم تدرج إلى كوكب أكبر وهو القمر، ثم تدرج إلى النجم الوهاج الشمس، ثم قال: جميع هذه لا تصلح أن تكون ربا لأنها تغيب عن معبوديها، والله عز وجل لا يغيب. ثم توجه إلى الله عز وجل، وبعد المحاجة قال هذا السؤال: أي الفريقين أحق بالأمن، الذي أشرك أو الذي لم يشرك؟ فجاء الجواب، وهو: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فهذه الآية الكريمة جاءت تعقيبا على قصة إبراهيم عليه السلام، فهي جواب على سؤال إبراهيم: هل هذا الجواب من كلام إبراهيم أو من كلام الله عز وجل؟ هذا ما سيذكره الشارح في الكلام الآتي، ونبين بعد ذلك الراجح إن شاء الله. نعم. أورد الشارح رحمه الله عدة أقوال في المسألة، فذكر قول بعض الحنفية أن هذا القول ابتداء، يعني ليس مرتبطا بالذي قبله، فيكون من كلام الله عز وجل وليس من كلام إبراهيم عليه السلام. وأورد كذلك عن ابن زيد وابن إسحاق أن هذا من الله على فصل القضاء بين إبراهيم وقومه، وهذا تأكيد لكلام الحنفي الذي أراد كلامه الشارح. قال الزجاج: سأل إبراهيم وأجاب بنفسه. هذا قول ثان غير القولين المتقدمين. والزجاج من علماء اللغة، قد ذكرنا في السابق أنه أحد علماء اللغة في القرن الثالث، وله كتاب اسمه معاني القرآن وإعرابه، لكن هذا القول لم أجده في كتابه، بل لفظ كتابه. قال الزجاج بعد إيراد الآية: قالوا جائز أن يكون هذا قول الله، أولئك لهم الأمن، غير حكاية عن إبراهيم عليه السلام، وجائز أن يكون إبراهيم قال ذلك. فلعل الشارح رحمه الله نقل كلامه من كلام بعض المفسرين، يعني من كتب تفسير أخرى لا من كتابه نفسه، فإذا العبارة ليست هي في كتاب الزجاج. وعن ابن مسعود سيأتي إن شاء الله هذا الأثر في بعد ذلك، وكذا عن أبي بكر الصديق أنه فسره بالشرك، فيكون الأمن من تأبيد العذاب، وعن عمر أنه فسره بالذنب فيكون الأمن من كل عذاب. عمر رضي الله عنه لم ينقل عنه تفسير في هذا في هذه الآية، إنما عندما قرأ الآية خاف كبقية الصحابة، فإن الصحابة خافوا من هذه الآية، فذهب إلى أبي بن كعب فسأله عن الآية فقال ليس ذلك وإنما هو الشرك. فإذا عمر رضي الله عنه لم ينقل عنه القول بأنه الذنب، إنما خاف أنه الذنوب، كما خاف الصحابة كذلك أن الظلم في الآية هو الذنب. أما عن الصديق فقد ورد هذا التفسير الشرك كما سيأتي مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحسن والكلبي رجل نسابة من علماء التاريخ والتفسير، وليس كل ما في كتابه صحيحا بل فيه طوام، ولهذا الشارح اعتذر عن إراد قوله لأنه قال لم أريده إلا لأنه اتفق مع كلام شيخ الإسلام كما قال الشارح، وإنما ذكرته لأن فيه شاهدا لكلام شيخ الإسلام الآتي. فهذه الآية الكريمة الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، ما معناها؟ معنى الآية أن الذي يأتي يوم القيامة ولم يرتكب ظلما فإنه يأتي آمنا في الآخرة وهو مهتدي في الدنيا، والذي يأتي وقد ارتكب ظلما لا يأتي آمنا يوم القيامة. فما هو الظلم؟ هل الظلم يراد به الشرك والمعاصي جميعا؟ فمن ارتكب شركا أو ارتكب معصية يوم القيامة يكون خائفا ويلحقه العذاب، أم أن الظلم هنا المراد به الشرك فقط؟ هذا هو الخلاف في معنى الآية، والآية فيها أربع وقفات. الوقفة الأولى قوله تعالى الذين آمنوا، ما هو الإيمان؟ الإيمان في القرآن والسنة إذا ورد مفردا يدل على التعريف الذي ورد عن أهل السنة والجماعة، أنه اعتقاد القلب وقول اللسان وعمل الجوارح، يعني أنه الاعتقاد والعمل، القول والعمل، ليس معناها الاعتقاد فقط. أما إذا ورد الإيمان مع العمل الصالح فيراد به التصديق القلبي والإقرار، فهنا ورد مع ذكر العمل الفاسد الذي هو الشرك الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، فيراد به هنا الإيمان كله أي التوحيد، الذين وحدوا الله عز وجل، عبدوا الله موحدين، أقروا وعملوا، وليس معناه فقط الإقرار. فالإيمان يشمل حركة الإنسان كلها القولية والقلبية وحركة الجوارح. الذين آمنوا أي وحدوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، اللبس هو الخلط أي لم يخلط إيمانه بظلم، والظلم كما سيأتي فسره النبي عليه الصلاة والسلام بالشرك. إذن الذي آمن وحد ولم يشرك فإن له الأمن وهو مهتدي، لكن الذي ارتكب الكبائر وقد جاءت الآيات والأحاديث بأن مرتكب الكبيرة قد توعده الله بالعذاب، فكيف نجمع بين الآية وبين ما ورد في النصوص الأخرى؟ قال العلماء أن الأمن أمنان، أمن تام وأمن مطلق، يعني الشخص الذي يأتي يوم القيامة ولم يشرك ولم يرتكب المعاصي فله الأمن التام، لا يخاف يوم القيامة، وله الهداية التامة في الدنيا، ليس لا يلحقه ضلال. لكن من ارتكب بعض المعاصي له الإيمان المطلق أي لا بد أن يصير إلى الجنة، لكن بعد أن يمحص إذا أراد الله عز وجل، فإن الله قد يغفر له وقد يعاقبه، لكن يلحقه الخوف، لأن مرتكب الكبيرة متوعد بالعقوبة، وسيأتي تقرير هذا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وخالف المعتزلة في هذا المعنى، فالزمخشري زعيم المعتزلة والذي جعل كتابه الكشاف وهو في تفسير القرآن جعله خادما لمعتقد المعتزلة، فإنه فسر الآيات على منهج الاعتزال. قال في هذه الآية يقول: أي لم يخلطوا إيمانهم بمعصية تفسقهم، وأبى تفسير الظلم بالكفر، وأبى تفسير الظلم بالكفر لفظ اللبس. يعني يقول كلمة لبس تدل على أن الظلم ليس هو الكفر. لماذا يا زمخشري؟ قال: لأن الكفر والإيمان لا يجتمعان، فلابد أن يكون القلب فيه كفر أو فيه إيمان. ولهذا المعتزلة يقولون مرتكب الكبيرة لا مؤمن ولا كافر، في منزلة بين المنزلتين في الدنيا، وفي الآخرة يعذب. فيقول الزمخشري: من ارتكب المعصية فإنه يلحقه ما يلحق الكفار من الخوف، لأنه ارتكب مكفرا وحكمه في الآخرة حكم الكفار. هذا تفسير الزمخشري للآية، أي خالف تفسير أهل السنة والجماعة، فإن أهل السنة والجماعة اعتمدوا التفسير المرفوع، فإذا ورد التفسير عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحق لأحد بعد ذلك أن يرفض أو يرد التفسير. لكن المعتزلة يرون أن تلك أحاديث أحاد ترد لا تقبل إذا خالفت ما قرروه هم من قواعد، فقالوا إذا ورد الحديث يخالف القاعدة التي قعدناها فإننا نرده، إما بأنه حديث أحاد، وإما بأن له معنى غير المعنى الظاهر يؤول. ولهذا عند المعتزلة أن العقل يقدم على النقل، إذا جاء الحديث يخالف العقل نرد الحديث لأنه خالف العقل. لما؟ قال: لأن العقل أصل والنقل فرع، العقل به نعرف النقل، فلو لم يكن عندنا عقل ما عرفنا النقل. فنقول له: أي عقل؟ عقل من؟ عقول الناس تختلف، حتى عقول العلماء تختلف، هذا يرى شيئا وهذا يرى خلافه. فلو كان العقل صالحا ليكون حكما في المسائل الدينية ما احتاج الناس إلى وحي. لما عبد الناس الأحجار؟ ولما عبدوا الأبقار؟ وقد قلنا لكم قصة غاندي الزعيم الهندي المشهور الذي أزعج الاستعمار عندما كانوا في الهند، ويخطب الخطبة الطويلة في إبطال ورد الاستعمار، ومع ذلك يقول، يخطب في قومه ويقول: إنني أعبد البقرة، وإن أمي البقرة خير من أمي الحقيقية، لأن أمي البقرة تعطيني الحليب واللبن والجبن والقشطة، ولا تطالبني بملابس ولا بحلي ولا بالذهاب إلى المسارح ولا إلى التمشيات، أما أمي الحقيقية فتلدني مرة واحدة ثم تبقى طوال حياتها تطالبني بالتكاليف والمصاريف والرعاية. هذا صاحب العقل المادي أو العقل السياسي، ومع ذلك يعبد البقرة. لما عبد البقرة وعنده عقل؟ إذن العقل ليس هو المرجع. ولهذا رأينا في قريش كبار العقلاء عبدوا الأحجار وعبدوا الأصنام، وهذا عمر رضي الله عنه كان الذي قد وأد ابنته وقتلها في الجاهلية، لكن عندما جاء الإسلام ورب هذا العقل وأعاده إلى مكانه أصبح عقلا نيرا. لكن العقل بدون الوحي لا يكون عقلا نيرا، ولهذا العلماء يضربون مثل للعقل مع الوحي، يقولون العقل مع الوحي مثل البصر مع النور. البصر هو العقل والنور هو الوحي. إذا كان الإنسان في الظلام وعنده بصر وليس عنده نور لا يرى، لأن الوحي غير موجود. وكذلك لو أن الإنسان عنده نور وليس عنده بصر لا يرى، فلا بد من البصر والنور. فالبصر هو العقل والنور هو الوحي، كما قال عز وجل: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. النور هو الوحي. فلهذا لا يجوز للمسلم أن يجعل عقله حكما. فلو طرحت قضية بين 10 أشخاص لخرجنا منها 20 رأيا، لأن العقل يختلف مثل صورة الإنسان. كل إنسان له عقل مستقل في إدراكه ومعرفته وفهمه، ولو لم يكن فيه وحي يجتمع الناس حوله لتفرقت البشرية وتفرق المسلمون. وما يحدث الانحراف إلا إذا قصر المسلمون في معرفة الوحي، إما معرفة نصوصه أو معرفة معناه. فلهذا الزمخشري قد خالف التفسير الصحيح المرفوع الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما سيأتي في هذا الحديث الآتي. نعم. شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، فأينا لا يظلم نفسه؟ قال: إنه ليس الذي تعنون، ألم تسمعوا ما قال العبد الصالح: يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم، إنما هو الشرك. قال: هذا الحديث الذي عزاه الشارح رحمه الله إلى المسند هو في صحيح البخاري، وقد أورده البخاري في 8 مواضع. ولهذا الذين لا يتعاملون مع صحيح البخاري معاملة مستمرة قد يجهلون بعض الألفاظ التي وردت في صحيحه. فرواه البخاري رحمه الله في 8 مواضع عن 5 من العلماء، وهؤلاء 5 رووه جميعا عن الأعمش سليمان بن مهران، والأعمش رواه عن إبراهيم بن يزيد النخعي، وإبراهيم بن يزيد النخعي رواه عن علقمة، وعلقمة عن ابن مسعود. فالحديث في أصله غريب ولكنه صحيح. الحديث الذي لا يرد إلا من طريق صحابي واحد يسمى غريبا. ولهذا ليس كلمة غريب اصطلاح للتصحيح والتضعيف، لا، إنما يطلق لبيان الأسانيد، كم ورد به هذا الحديث من أسانيد. فالحديث غريب لكنه في الصحيحين، والبخاري رحمه الله أورده في 8 مواضع: 3 عن شعبة، و4 عن غيره، وهم حفص بن غياث وعيسى بن يونس وجرير ووكيع. لما نحصر هذه الطرق؟ لنعرف الألفاظ، لأن الألفاظ التي ظنها الشارح وظنها غيره من العلماء المعاصرين أنها ليست في الصحيح هي في الصحيح. والألفاظ وردت على صورتين: الصورة الأولى أنها جعلت الآية القرآنية في سورة لقمان سببا، أنها جعلت الآية في سورة الأنعام سببا في نزول آية لقمان. واللفظ الثاني أن الحديث إنما جاء تفسيرا للآية، وأن الآية كانت معروفة عند الصحابة، سيأتي معنا قول القاسم المفسر المعاصر رحمه الله. فبعض الألفاظ أنه قال أن بعض الصحابة قالوا يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه، فنزلت الآية إن الشرك لظلم عظيم. ففسر النبي صلى الله عليه وسلم الشرك الظلم بالشرك، لأن الآية نزلت يعني من الله جوابا لاستشكال الصحابة. اللفظ الثاني لا، أن الرسول قال ليس ذلك، ألم تقرأ ما قال لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. إذن كانت الآية معروفة ولم تنزل آية لقمان بناء على استشكال الصحابة. هذا في الصحيح، في صحيح البخاري كلا اللفظين. اللفظ الأول انفرد به شعبة الذي فيه فنزل قوله تعالى، يعني سبب النزول. واللفظ الثاني تفرد به أربعة من معاصره، فدل على أن شعبة وهم رحمه الله، وليس في اللفظ نزل، لأن أربعة من العلماء الذين رأوا الحديث في درجته في مرتبته لم يذكروا أنها نزلت في هذا المعنى. ولهذا عندما أورد القاسم رحمه الله حديث البخاري الذي فيه فنزلت قوله تعالى إن الشرك ظلم عظيم، قال يفسره رواية أحمد. وفي الحقيقة أن كلا الروايتين في الصحيح، رواية سبب النزول ورواية التفسير، لكن شعبة انفرد، فاللفظ من شعبة وليس في الحديث، ولأن الأربعة رووه بلفظ غير لفظ شعبة، وإن كان شعبة جبل حافظ إمام رحمه الله، لكن خالفه أربعة من معاصري من رجال الصحيح، والقصة واحدة، لأنه إذا وردت القصة واحدة واختلف اللفظ لا يمكن أن يكون الألفاظ كلها جاءت، لابد أن أحد الألفاظ قد ورد والباقي بالمعنى. والمحدثون يجيزون الرواية بالمعنى إذا لم يتغير المعنى، يعني أن يرد الراوي المعنى بلفظه إذا كان يفهم ما يقول حتى لا يغير المعنى. فالحديث إذن ورد في ثمانية مواضع، ثلاثة عن شعبة وكلها فيها فنزلت أو نزل، وأربعة من الطرق ليس فيها ذكر النزول. قال القاسم رحمه الله بعد أن أورد رواية البخاري التي فيها أن الآية سبب النزول، وأورد حديث الشارح في المسند، قال هذه الرواية توضح رواية البخاري السابقة. إذن لم يقف على رواية البخاري، رواية البخاري فيها نفس رواية أحمد وهي الرواية المفسرة، أعني قول ابن مسعود نزلت إن الشرك لظلم عظيم، من جهة أن النزول أريد به تفسير الآية لا سبب نزولها، وهو اصطلاح للصحابة والتابعين، وهو اصطلاح للصحابة والتابعين دقيق ينبغي التنبه له، وقد أشرنا في المقدمة فجدد به عهدا. إذن اللفظ ليس من قول الصحابة، لأن الحديث ورد عن علقمة وابراهيم بن يزيد النخعي، وكلاهما نخعيان، علقمة وابراهيم بن يزيد، ورواه خمسة أشخاص، فلو كان اللفظ من قولهم من قول أحدهم لذكروا أربعة، لكن لم يرد إلا في رواية شعبة. إذن ليس من اصطلاح الصحابة إلا إذا كان في أحاديث أخرى. ولهذا ينبغي في كل مسألة يريد طالب العلم أن يأخذ منها حكما أن يجمع رواية الأحاديث وألفاظها حتى يعرف اللفظ النبوي الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الحديث في كثير منه ورد بالمعنى، وإن كان ولله الحمد جميع الألفاظ تدل على معاني مشتركة، لكن قد تختلف، ولا يعرف إلا بأن تجمع الطرق والألفاظ، وبعد ذلك يتبين الإنسان أي الألفاظ أقرب إلى الصحة ويجوز نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث، حديث عبد الله بن مسعود في المسند، هو في صحيح البخاري. قال عبد الله: لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا رسول الله، فأينا لا يظلم نفسه؟ قال: إنه ليس الذي تعنون، ألم تسمعوا ما قال العبد الصالح: يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم، إنما هو الشرك. انظروا كيف يتعامل الصحابة رضي الله عنهم مع كلام الله عز وجل، يقرؤون آية ويدركون معناها ويعرفون إشاراتها ودلالاتها. الآية تذكر أن الذي يأتي يوم القيامة وقد خلط إيمانه بظلم أنه لا يكون آمنا ولا مهتديا. والظلم يشمل ظلم الإنسان نفسه ويشمل الشرك، فالصحابة فهموا منه الظلم العام، ولهذا انزعجوا وخافوا. وقد ورد عن الصديق كما سيأتي أنه خاف في آية أخرى، وورد عن عمر أنه خاف. فهم يتعاملون مع كلام الله تعاملا جادا، فإن كلام الله عز وجل كلام له معنى، يخاطب المسلمين، يخاطب الناس، يبين لهم ما أراده منهم، ويبين لهم كيف الحساب يوم القيامة. فالصحابة خافوا وشق عليهم، وكما سيأتي في آية أخرى في قوله تعالى: من يعمل سوءا يجزى به. كذلك خاف الصحابة وبلغ منهم مبلغا شديدا. فالصحابة كانوا إذا قرأوا القرآن يفهمون معناه، ويحاولون أن يفهموا ماذا أراد الله عز وجل. وأما قراءة القرآن فقط للتبرك فهذا لم يكن معروفا عند الصحابة، كانوا يقرؤون القرآن باعتباره يخاطبهم ويأمرهم وينهاهم ويبشرهم وينذرهم، فهم يأخذون كل كلمة فيه مأخذ الجد. فالصحابة رضي الله عنهم خافوا عندما نزلت هذه الآية، وخشوا على أنفسهم من الهلاك، ففسر النبي لهم الظلم بأنه الشرك. وإن كان سيأتي معنا أن الظلم قد يشمل كذلك غير الشرك، لكن الظلم في هذه الآية هو الشرك، فمن جاء بالشرك مع التوحيد فإنه يهلك يوم القيامة. وسيأتي تقرير ذلك من كلام شيخ الإسلام رحمه الله بن تيمية. نعم. والذي شق عليهم ظنوا أن الظلم المشروط هو ظلم العبد لنفسه، وأنه لا أمن ولا اهتداء إلا لمن لم يظلم نفسه، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما دلهم على أن الشرك ظلم في كتاب الله، وحينئذ فلا يحصل الأمن والاهتداء إلا لمن لم يلبس إلا لمن لم يلبس إيمانهم بهذا الظلم لا، هنا إيمانهم خطأ، إيمانه يعني ضمير مفرد، إلا لمن لم يلبس إيمانهم، هذا خطأ في اتباعه. إلا لمن لم يلبس إيمانه بهذا الظلم، فمن لم يلبس إيمانه به كان من أهل الأمن والاهتداء، كما كان من أهل الاصطفاء في قوله: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه. وهذا لا ينفي أن يؤاخذ أحدهم بظلمه لنفسه بذنب إذا لم يتب، كما قال: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. يقرر شيخ الإسلام رحمه الله المعنى السابق، أن الصحابة خافوا أن الظلم يشمل الشرك وغيره، ثم أورد آية فاطر، فإن آية فاطر قسمت الناس إلى قسمين: مسلمين وكافرين، وجعلت المسلمين على ثلاث درجات. قال تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فذكر أن هؤلاء مصطفون، من هم؟ قال فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك الفضل الكبير. ثم قال عز وجل جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. ثم قال والذين كفروا لهم نار جهنم. فالأولون فيهم الظالم لنفسه الذي ارتكب المعاصي، وفيهم المقتصد الذي جاء فقط بالواجبات ولم يأتي بالزيادة، وفيهم السابق الذي جاء بالواجبات والنوافل. فهم على درجات ثلاث، كل هؤلاء وعدوا بالجنة، ذكر الله أنهم أصحاب الجنة، ثم جاء بالقسم الثاني أنهم من أصحاب النار. فيقول شيخ الإسلام رحمه الله أن الله عز وجل جعل السابقين أصحاب الأمن مثل ما جعل أصحاب الاصطفاء، فقال أولئك وعدوا بالأمن التام إذا لم يشركوا، وهؤلاء المصطفون وعدوا بالجنة إذا لم يشركوا، لكن الذين ظلموا قد يعاقبون بالنار. الذين ارتكبوا المعصية، ارتكبوا الذنوب، ارتكبوا الكبائر، فإن مرتكب الكبيرة متوعد بالعقاب، متوعد بالنار، لكن الله قد يغفر، كما قال عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فإذا المصطفون الذين ذكر الله أنه اصطفاهم يشمل الظالم لنفسه، وهنا المراد بالظلم لنفسه المعصية دون الشرك، لأن الله جعله مصطفى ولا يصطفي الله عز وجل المشركين، وسيأتي الكفر أو القسم الثاني في الكافرين. فهذا ما قرره شيخ ابن تيمية رحمه الله، أن الإنسان ما وعد الله به في الآية السابقة هو نفس ما ذكره الله في الاصطفاء، فكلاهما بمعنى واحد. نعم. وقد سأل أبو بكر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال يا رسول الله وأينا لم يعمل سوءا؟ فقال يا أبا بكر ألست تنصب؟ ألست تحزن؟ أليس تصيبك اللأواء؟ فذلك ما تجزون به. فبين أن المؤمن الذي إذا مات دخل الجنة قد يجزى بسيئاته في الدنيا بالمصائب التي تصيبه. قال فمن سلم من أجناس الظلم الثلاثة، يعني الظلم الذي هو الشرك وظلم العباد وظلمه لنفسه بما دون الشرك، كان له الأمن التام والاهتداء التام. ومن لم يسلم من ظلم نفسه كان له الأمن والاهتداء مطلقا، بمعنى أنه لا بد أن يدخل الجنة كما وعد بذلك في الآية الأخرى، كما وعد بذلك في الآية الأخرى. وقد هداه الله إلى الصراط المستقيم الذي تكون عاقبته فيه إلى الجنة، ويحصل له من نقص الأمن والاهتداء بحسب ما نقص من إيمانه بظلمه لنفسه. ليس مراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إنما هو الشرك أن من لم يشرك الشرك الأكبر يكون له الأمن التام والاهتداء التام، فإن أحاديثه الكثيرة مع نصوص القرآن تبين أن أهل الكبائر معرضون للخوف، لم يحصل لهم الأمن التام والاهتداء التام الذي يكونون به مهتدين إلى الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من غير عذاب يحصل لهم، بل معهم أصل الاهتداء إلى هذا الصراط، ومعهم أصل نعمة الله عليهم، ولا بد لهم من دخول الجنة. نعم. هذا من شيخ الإسلام رحمه الله يقرر نفس الكلام، أن الأمن قلنا أنه أمنان، أمن تام وأمن مطلق. الأمن التام يكون لمن لم يرتكب ظلما، لا ظلم الشرك ولا ظلم العبد نفسه ولا ظلمه لغيره من الناس. فالإنسان الذي يأتي يوم القيامة ولم يرتكب شيئا من هذا الظلم فإن له الأمن التام يوم القيامة، أي لا يدخل النار. لكن الذي يرتكب بعض هذا الظلم وخاصة يعني ما دون الشرك، إما من ارتكابه لبعض الكبائر أو لأخذه لبعض حقوق الناس أو يعني إيذائه أو ظلمه لبعض الناس، فإن هذا متوعد بالعقاب يوم القيامة. فالأمن التام الذي يحصل له من ارتكب المعاصي. فهذا معنى كلام شيخنا رحمه الله ابن تيمية. أما حديث الصديق رضي الله عنه فإنه استشكل كذلك الآية، ولكن الشارح أورد كلام الصديق بعد آية الزلزلة وليس هذا مكانها، إنما استشكل الآية الأخرى: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به. هذا معنى استشكاله رضي الله عنه، من يعمل سوءا، يعني الآية تقول كل من عمل السوء فلا بد أن يجازى. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ألست تنصب؟ ألست تحزن؟ أليس يصيبك اللأواء، يعني في الدنيا أليس يلحقك بعض المنغصات؟ قال: بلى. قال: فذلك الجزاء المعجل، يعني المؤمن يجازى في الدنيا مقابل أخطائه ومعاصيه، لكن الكافر يجازى في الدنيا بسيئاته بحسناته، ويأتي يوم القيامة ليس له نصيب. أما المؤمن فإنه يجازى على معاصيه بما يلحقه من النصب. لكن الحديث هذا بهذا السياق لم يصح، والذي صح غيره. ففي صحيح مسلم قال: لما نزلت من يعمل سوءا يجزى به بلغت من المسلمين مبلغا شديدا رضي الله عنه، حساسية شديدة، قلوب حية. عندما جاءت الآية ونزلت وتلاها النبي صلى الله عليه وسلم عليهم بلغت منهم مبلغا شديدا، أي خافوا. فقال عليه الصلاة والسلام: قاربوا وسددوا، ففي كل ما يصاب المسلم كفارة حتى النكبة ينكبها والشوكة يشاكها. كفارة أي تمحى الذنوب. كل ما يصاب به الإنسان، الهم، الغم، مصيبة المال، مصيبة الولد، المرض، كل ما حقك في الدنيا من هذه المنغصات فإن الله يمحو بها عنك بعض الذنوب. إذن هذا مما يفرح به المسلم لو ويجعله يصبر إذا ابتلي في ماله، في جسمه، في شيء من أمور الدنيا، يصبر، لأن الله عز وجل يمحو به عنه الخطايا والذنوب. وقال عليه الصلاة والسلام: ما من مسلم يشاك شوكة فما فوقها إلا كتبت له بها درجة ومحيت عنه بها خطيئة. فنحمد الله عز وجل على كرمه، فإن المسلم لا بد أن يلحقه في حياته منغصات، هذه المنغصات يكفر الله بها عنا ما يقع منا من قصور في بعض الواجبات أو ما نرتكبه من بعض المنهيات. فهذا معنى أثر الصديق رضي الله عنه. وقلنا أن الحديث أو الأثر عنه منقطع، ولهذا فإنه ضعيف، مع أن الحاكم صحح الحديث ووافقه كذلك عليه الذهبي. وقلنا في السابق أن الحاكم رحمه الله إذا صحح الحديث فليس حجة، لأنه من المتساهلين في التصحيح، فليس كل ما في المستدرك الذي أورده على الصحيحين صحيحا، بل قد لا يصف له منه إلا الربع أو أقل من الربع من كتابه. نعم. أراد به الأكبر، فمقصوده أن من لم يكن من أهله فهو آمن مما وعد به المشركون من عذاب الدنيا والآخرة، وهو مهتد إلى ذلك، وإن كان مراده جنس الشرك فيقال ظلم العبد ظلم العبد نفسه كبخله لحب المال ببعض الواجب وهو شرك أصغر، وحبه ما يبغض الله حتى يقدم هواه على محبة الله شرك أصغر ونحو ذلك، فهذا فاته من الأمن والاهتداء بحسبه. ولهذا كان السلف يدخلون الذنوب في هذا الظلم بهذا الاعتبار. انتهى ملخصا. يعني كلام ابن تيمية رحمه الله يقول إذا كان يعني تفسير الظلم له تفسيران، إما نفسر بالشرك الأكبر فلهذا لا يدخل فيه المعاصي ولا الشرك الأصغر، ونحن قلنا في السابق أن الشرك الأصغر مما يغفر يوم القيامة ولا يؤاخذ صاحبه كما يؤاخذ صاحب الشرك الأكبر، بل هو من المعاصي كحب الإنسان للدنيا وكعمله يعني بعض الأعمال رياء وكعمله ليذكر ويقال عنه كذا، هذا شرك أصغر، هذا يغفر إلى جانب توحيده وإيمانه. فإما نفسر الشرك أو الظلم في الآية بالشرك الأكبر فلا يشمل الشرك الأصغر، ولكن لو فسرناه بالظلم العام الذي يشمل الأكبر والأصغر فإنه يكون الأمن والاهتداء لمن جاء يوم القيامة وليس معه ظلم لا أكبر ولا أصغر. وهذا قال أن بعض السلف يدخل الشرك الأصغر في وكذلك المعاصي الكبائر يدخلها في لفظ الظلم أو الشرك، لأن الإنسان يعملها إما تبعا لهواه وطاعة الهوى شرك، وإما لمحبة الدنيا ومحبة الدنيا التي تمنعك عن طاعة الله أو تعمل من أجلها شرك، وإما أن يمنعك حب المال عن الصدقة وإخراج الزكاة أو إخراج بعض الحقوق فهذا شرك. فبهذا التفسير يشمل الظلم جميع أنواع المعاصي التي يعملها الإنسان، لأنه ما من معصية إلا أن يعملها الإنسان إلا ولهواه فيها دخل، إلا ولنيته فيها دخل، فبذلك يكون الظلم عاما في هذه الآية إلى جانب يعني الظلم الذي هو الشرك، والله أعلم. نعم. وبه تظهر مطابقة الآية للترجمة، فدلت على فضل التوحيد وتكفيره للذنوب، لأن من أتى به تاما فله الأمن التام والاهتداء التام ودخل الجنة بلا عذاب، ومن أتى به ناقصا بالذنوب التي لم يتب منها فإن كانت صغائر كفرت باجتناب الكبائر لآية النساء والنجم، وإن كانت كبائر فهو في حكم المشيئة، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه ومآله إلى الجنة والله أعلم. هنا الشيخ رحمه الله يذكر الرابط بين الآية وبين العنوان ويسميه الترجمة، يعني العنوان هو ترجمة الباب أي الدال على ما تحته، ولهذا يقول دائما ويعني مناسبة الحديث أو الآية للترجمة يعني للباب، ما هو الرابط بين الباب العنوان وبين الآية؟ هو هذا المعنى، أن المؤلف صاحب المتن رحمه الله ذكر العنوان ليبين فضل التوحيد، بعد أن ذكر معنى التوحيد في السابق عقد هذا الباب ليبين فضل التوحيد، فمن جاء بالتوحيد يوم القيامة فإن الله يغفر له المعاصي ويغفر الله له ظلمه لنفسه، إلا الكبائر فإنها إلى مشيئة الله وإلى رحمته عز وجل، ولكننا نرجو أن الله يغفرها يوم القيامة إما برحمته عز وجل وإما بشفاعة الأنبياء، فإن الأنبياء لهم شفاعات ونبينا صلى الله عليه وسلم له يوم القيامة شفاعات عدة، منها الشفاعة في أصحاب الكبائر ومنها الشفاعة لأصحاب الموقف ومنها الشفاعة لرفع درجات بعض المؤمنين ومنها الشفاعة لتخفيف العذاب على بعض المشركين، فشفاعاتهم القيامة كثيرة، فيشفع في أصحاب الكبائر يوم القيامة من الموحدين، من جاء بالتوحيد يوم القيامة وجاء بمعاصي فإن المعاصي إلى رحمة الله عز وجل، ثم كذلك إلى شفاعة الأنبياء والصالحين. فيوم القيامة الشفاعة تشمل أصحاب الذنوب والمعاصي، وهذا ما أراده الشارح رحمه الله. ولهذا قال آية النساء: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فالله ذكر أن المعاصي تكفر بترك الكبائر، لكن الكبائر تكفر إذا ترك الشرك. وقال في آية أخرى: ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. فالذي يجتنب الكبائر والفواحش الكبرى فإنه يوم القيامة يكفر الله عنه الصغائر باجتنابه للكبائر، لكن الكبائر تكفر بمشيئة الله إذا اجتنب الشرك. وهذا معنى آية الأنعام، فإنه من اجتنب الشرك يكفر له ما سوى ذلك من المعاصي الأخرى التي تكون أقل من الشرك، والله أعلم. وستأتي الأحاديث المتنوعة في هذا الموضوع، يعني تبين أنه من قال لا إله إلا الله، من مات على لا إله إلا الله، لكنها كلها مقيدة بالصدق والإخلاص وأن يلقى الله بها صادقا بمعناها. وهذا هو أول حديث هنا عن عبادة بن الصامت. نعم. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أخرجاه. هذا هو أول حديث من الأحاديث التي ستأتي في كلام صاحب المتن والشارح، وجميعها تبين فضل التوحيد الذي هو قول لا إله إلا الله، ولكن قولها بمعرفة معناها واتباع ما تدل عليه، وليس معنى وليس المراد أنه يقولها بدون العمل بمعناها. ولهذا لو كانت تنفع فقط قولا لنفعت المنافقين، فإن المنافقين في المدينة قد قالوا هذه الكلمة ولم تنفعهم، وبقوا على نفاقهم وبقوا على كفرهم في الباطن. فليس كل من قال لا إله إلا الله يكون له نصيب من الأمن يوم القيامة أو يدخل الجنة كما جاء في السياق، بل جميع الروايات جاءت مقيدة. ونقف هنا عند هذا الحديث لأنه مرتبط بما بعده، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وقلنا، إنه سميع مجيب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. يقول السائل: هل يدخل الشرك الأصغر، أو هل يدخل الشرك الأصغر تدخل المغفرة ويندرج تحت قوله تعالى: ويغفر ما دون ذلك؟ نعم، الفرق بين الشرك الأكبر والأصغر أن الأكبر لا يغفره الله، ولكن الشرك الأصغر فإنه مثل الكبائر، فإنه يعني إلى رحمة الله عز وجل، قد يغفر الله سبحانه وتعالى لصاحبه مع توحيده. فهذا هو الفرق بين الأكبر والأصغر. لو كان الشرك واحدا وكلا النوعين يستحق صاحبه الخلود في النار ما قسم، يعني العلماء قسموا الشرك إلى أكبر وأصغر لأن نتائج كل واحد من النوعين أو من القسمين غير نتائج الآخر. فالشرك الذي يدخل صاحبه النار ويخلد فيه أكبر لا يسمى أصغر. والتقسيم ليدل على أن هذا العمل من الشرك لا يدخل صاحبه النار مخلدا فيها، إنما مثله كمثل الكبائر، قد يغفره الله وقد يعاقبه الله على هذا الشرك الأصغر. ومر معنا كلام شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية بهذا المعنى، يقول: ما هي الطريقة الصحيحة من الاستفادة في الاستفادة من هذه الدروس استفادة كبيرة؟ الطريقة الصحيحة في الاستفادة من أي درس أو أي محاضرة أن يحضر الإنسان إليها راغبا، ويعرف المراد منها وأنها قربة إلى الله عز وجل، فإن ترك الإنسان عمله ومصالحه وشهواته الدنيا ويأتي إلى بيت من بيوت الله يبتغي بذلك وجه الله لعل الله ينفعه بكلمة تسعده في الدنيا والآخرة، هذا المعنى إذا كان في القلب فإنك تأتي برغبة وتجلس جلسة عبادة. لكن إذا أتيت وفي ذهنك مشاغلك التي وراءك ومشاريعك وأعمالك الدنيوية، فإنك يكون جسمك حاضرا وتفكيرك غائبا فلا تستفيد. ثانيا، الإنسان يقرأ الدرس قبل أن يأتي، إذا قرأ الدرس قبل أن يأتي فإنه يربط بين ما قرأ وبين ما سمع، ثم يقرأه بعد أن يعود، وبهذا بإذن الله يرسخ الدرس في ذهنه. لهذا يقول بعض العلماء، أحد المحدثين يقول رحمه الله: لو لم نكتب الحديث من 50 وجها ما حفظناه، فكان يستعين على حفظ الحديث والكتابة، يكتب الحديث يكرره ويكتبه مرات، لأن الكتابة تعين على ترسيخ الألفاظ. الإنسان أثناء القراءة قد يمر على كلمة ما يتنبه لها، لكن لو كتبها تنبه لها، فالكتابة هي التي ترسخ. لكن قد يقول الإنسان: ما عندنا وقت للكتابة. والإنسان لو كتب الكتاب أو الدرس مرة ومرتين وثلاثا لا رسخ بإذن الله في ذهنه. كذلك الأحاديث، الشخص إذا أراد أن يحفظ الحديث أو القرآن فإنه لابد من الكتابة، أن يكتب الآيات، أن يكتب الأحاديث مرة ومرتين وثلاثا وأربعا حتى يرسخ في ذهنه اللفظ وصورته. وكذلك إذا سمع المعنى ارتبط في ذهنه اللفظ والمعنى، بهذا بإذن الله يرسخ. وكذلك قلة المشاغل، لأن الإنسان كثرة المشاغل والتفكير فيها يعني يجعل الإنسان عاجز عن استحضار ذهنه. ولهذا يقال يعني أن بعض المصلين في بعض المساجد أنه عندما سلم الإمام قال بقي ركعة سبح له، وكان من أكثر الناس تجارة، فعجبوا كيف هذا الشخص يعني يدرك أن الإمام قد سهى، فقال: كنت أحسب كل دكان في ركعة، والآن ما حسبت إلا 3 دكاكين فقط، بقي 1. فإذا هو لم يكن مع الإمام، إنما كان مع حساباته. فالشاهد أن يعني مشاغل الإنسان ينبغي أن يتركها حتى في الصلاة. بعض الناس يقف في الصلاة ويخرج منها وهو لا يدري كم صلى، لما؟ لأنه يأتي إبليس فيحسده على هذا الموقف، فيحضر لك كل أشغالك، وبعد أن تخرج من الصلاة تنسى كل ما كان في الصلاة، لأن إبليس يعلم أن هذه العبادة التي هي الصلاة من أعظم العبادات، والتي اختار الله لها عز وجل أن لا يشرعها إلا في السماء، عرج بنبيه إليه صلى الله عليه وسلم، أما بقية التشريعات فجاءته في الأرض، فيدل على مكانتها. وإبليس يعرف قيمة الصلاة، ويعرف أن الإنسان ليس له من صلاته إلا ما عقل، ولهذا حريص أن يجعلك تخرج من الصلاة بدون أجر. فهكذا في جميع ما يتعلق بأمور الدين ينبغي الإنسان أن يفرغ نفسه وذهنه، وأن يكون في مجاهدة حتى يستفيد من حضوره وجلوسه. يقول: الكبائر إذا تاب عنها العبد هل يوم القيامة يكون تحت المشيئة أم تكفيه التوبة؟ لا، التوبة بإذن الله تمسح الذنوب. من تاب إلى الله عز وجل فإن الله يمحو عنه ذنبه إذا صدق في يعني توبته. وقد جاءت الأحاديث في هذا. عمرو بن العاص عندما جاء ليسلم ومد يده، وهذا في الصحيح صحيح البخاري، قال: فعندما أردت أن أبايع الرسول صلى الله عليه وسلم كففت يدي، فقلت: يا رسول الله اشترط. قال: تشترط ماذا؟ قال: أن يغفر الله لي ذنوبي. فقال: يا عمرو، أما عرفت أو ما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن التوبة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ وهذا قال في التائبين: أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. إذا صدقت التوبة السيئات تنقلب إلى حسنات. فصدق التوبة عند الله عز وجل، الله كريم سبحانه وتعالى. بعض الناس لو تخطئ عليه مرة أو مرتين ويعفو عنك ما ينسى الخطيئة، يبقى دائما يتذكرها. لكن الله كريم، لو أخطأت مهما أخطأت ثم تبت إلى الله توبة نصوحة غفر الله لك ذنبك، بل إذا صدقت النية غير الله سيئاتك حسنات، وهذا من كرم الله عز وجل. يوم القيامة قد تكشف له في صحيفته، لكن الله لا يعاقبه عليها، إنما قد يطلعه الله على ذنوبه التي عملها من باب بيان فضل الله عليه، لا من باب العقاب يوم القيامة. يقول هذا الأخ: لي قطعة أرض أريد البناء عليها، وكذا تهدمها، وجدت بها قبر، وعندما كذا فهل يجوز أن أنقل القبر إلى المقبرة وأبني لي مكانا، أم أترك القبر؟ أرجو إجابتي. إذا كان القبر قديما وليس صاحبه معروفا، وليس الجسم الجثة التي فيه جديدة، من القبور القديمة جدا ولم يبق إلا العظام القليلة التي لا تدل على على صاحبها، فنرجو إن شاء الله أنه لا بأس. وإذا لم يكن لديه هناك قبور أخرى، ليست مقبرة إنما قبر واحد، لأن أحيانا قد يأتي في عصور سابقة يدفن إنسان مات غريبا في أي مكان، أو لا قدر الله قتل إنسانا في السابق ودفنه في أي مكان، فليست هذه مقبرة في الحقيقة في الأصل، إنما هو مكان دفن فيه الشخص بدون أن يكون مقبرة معتمدة. فإذا كان مثل هذا وكان قديما ليس معروفا صاحبه وليس جسمه طريا، فلا بأس بنقله إلى المقبرة بعد أن يعد له مكان في المقبرة ويدفنه فيه إن شاء الله. هذا الأخ له سؤال طويل، وهو استفتاء لعل لو بعثه إلى سماحة الشيخ من باز يكون أحسن، لكن لا بأس نقرأه. يقول: سبق لي وأن حلفت بيمين الطلاق على ألا أشتري سيارة بالأقساط، وقلت علي الطلاق ما أطلع سيارة بالتقسيط حتى لو اضطررت للمشي، وقد في هذا الحلقات بكامل قواي العقلية في هذه الحلفات، وأنا أقصد الطلاق بعينه، فهل يجوز أن أخرج سيارة بالأقساط الآن وأقوم بعمل كفارة أم لا؟ إذا كان الجواب لا، يوجد بعض الشركات الآن تقوم بتأجير السيارة إيجار شهري، وبعد مدة الإيجار يتملك المستأجر السيارة، علما أن نقل ملكية السيارة لا يتم إلا بعد استيفاء جميع مستحقات الشركة، وهو نظام التأجير التملك، فهل يجوز أن أسلك طريقة التأجير هذا وجزاكم الله خيرا؟ أولا، لا ينبغي للمسلم أن يستعمل الطلاق، فإن الطلاق حق لزوجتك عليك، ولا ينبغي أن تعرض حقها عليك في كل موقف. هذا الطلاق عقد النكاح، فك عقد النكاح لا يفك إلا إذا أنت قد انتهت رغبتك، فتفكه بسبعة مراحل ذكرها القرآن الكريم. أما أن تجعل الطلاق عند كل حاجة وعند كل يعني خلاف فأنت آثم